قم جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعن عليك بوادينا واخلعن عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا. جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعن عليك بوادينا واخلعن عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا. لا تجعل نفسك تمثالا لا تصنع إفكا مقصودا صفرا قد كنت بلا معنى والواحد أعطاك وجودا. جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعن عليك بوادينا واخلعن عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا. والدنيا مثلك أصفار لا شيء قديما وجديدا والدنيا مثلك أصفار لا شيء قديما وجديدا. لا تنظر شمسا أو قمرا أو مجدا في الأرض تليدا. جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعن عليك بوادينا واخلعن عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا. لا تنظر أشكالا صنعت ذهبا وحريرا وحديدا. لا تنظر أشكالا صنعت لا لا ذهبا وحريرا وحديدا فتراب هذا أجمعه بل كان سرابا ممدودا. قم جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعن عليك بوادينا واخلعن عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا. تطرق أبوابا أخرى لا تخشى ملوكا وعبيدا. لا تطرق أبوابا أخرى لا تخشى ملوكا وعبيدا. حطم أوهامك واذكرني وبذكرك ليكم مفقودا. قم جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعن عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا. واجعل ذراتك توحيدا توحيدا.